عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي من الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك. ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مفتتح المجلس 12 من مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للدكتور محمد قلعجي رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في الدارين آمين. أهل العلم يتكلمون هنا عن اختلاف حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها، وأن اختلاف حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها باختلاف الصلاة، يعني باختلاف نوع الصلاة. هل الصلاة فريضة؟ هل الصلاة نافلة؟ هل الصلاة نذر؟ هل الصلاة شيء فريضة وقت؟ أم هي فريضة فائتة من قبل علي من الديون القديمة مثلا من سنتين وأنا افتكرتها دلوقتي؟ فذهبوا إلى جواز أداء الفرائض، أي فريضة على الإنسان في الوقت حتى لو كانت وقت الكراهة. مثلا افرض هو الآن ما صلاش العصر والعصر أذن، فالمغرب مثلا على 6:15 6:10، فهو الآن وقت الغروب لوقت الكراهة الشديدة بالإجماع اللي هو 5 دقائق 6 دقائق قبل المغرب، ده الوقت وقت كراهة. طيب الرسول نهى عن الصلاة في وقت الكراهة دوت بالذات بعينه، ونهى عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، دي كراهة مخففة. وبعدين في كراهة مغلظة اللي هي عند الغروب تماما، زي وقت الكراهة اللي هو عند الزوال، زوال الظهر، عند قبل أذان الظهر ب5 دقائق أو بأقل، هنا بيكون في كراهة شديدة. طيب الوقتين دول لو أنا في صلاة فريضة ما صليتهاش، صلاة الصبح فاتتني، أو صلاة العصر ما صليتهاش لغاية ما فاضل حوالي 6-7 دقائق قبل الغروب، لا أنا ماليش دعوة بالنهي هنا، النهي متوجهش إليه. ليه؟ لأن في شيء أقوى منه لازم يتعمل اللي هو الفرض. الفرض أقوى من النهي. فلذلك قالوا أن الفرائض إذا تعين أداؤها، يعني كانت فرضت الوقت زي العصر وفضل على المغرب 5-6 دقائق، ما ينفعش أقول أن ده وقت كراهة جديد، أو حتى بعضهم قال ده وقت حرمة. حتى لو كان وقت حرمة ما يتوجهش النهي دوت إلى الفريضة. طيب لو كان علي نذر، أنا نذرت أن أنا والله قبل المغرب بصلي ركعتين، يعني قبل أذان المغرب، يعني عندي بقى المغرب ده بدأ من الفجر، فمن الفجر لغاية قبل المغرب والله لصلي ركعتين. أنا ما قلتش أن أنا حصلي ركعتين قبل المغرب، يعني اللي هو قبل 5 دقائق، لكن حصل أن أنا نسيت مشي الوقت لغاية ما جه قبل المغرب ب5 دقائق، افتكرت ده واجب النفاذ لازم أعمله. قلت طب ده وقت نهي، ألا ما فيش حاجة اسمها وقت نهي، أنت بدل ده واجب عليك لازم تعمله. يبقى عندنا الفريضة وعندنا النذر، وعندنا لو كانت فريضة افرض انها كانت فريضة قديمة، مثلا فريضة عصر وانا ليا مثلا 2 سنين في عمري ما صليتهمش، فعمال اعوض فيهم مثلا، وعايز اصلي العصر بتاعي مثلا مع العصر اللي بصليت مع كل اذان، فاتني انشغلت جدا اي ظرف ومشيت اجري صليت الفرض بتاعي بس وما صليتش اللي كنت بعوضه زمان، افتكرت ان انا مفترض اصلي العصر بتاعي اللي معايا دوت، هل اصلي الفرض دوت؟ اصليه. طب ما انا ممكن اجله واصليه بعد المغرب يكون عديت وقت النهي، مش ده وقت نهي عدى؟ عدى. طب ليه ما اصليهوش بعد المغرب؟ وبحلت الاشكال، لا عشان ده اصلا فرض في ذمتي، الفرض في ذمتي المفروض اصليه في الدقيقه قبل الدقيقه اللي تيجي بعدها، يعني كل دقيقه قبل اصليها احسن لي. طب ليه معنى كده ما صليتش انا الفرائض كلها في وقت واحد بقى القديمه السنه، بدل ما هو واجب عليا في كل دقيقة أصلي الفرائض اللي عليا؟ عشان دي قدرتي، فأنا عملت على قدرتي، فلما تعينت قدرتي أني ما أصليش إلا فرض واحد مع كل فرض، خلاص يبقى هو دي قدرتي، يبقى أصليها حتى في وقت النهي، يبقى ده متعين، اسمه كالفرض بالضبط، كالمتعين. طيب بعدين بيقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. بيجيب ان اسباب الصلاة في الوقت النهي ده ليه أساس شرعي. قال من نام عن صلاة، هذه فريضة أنا نمت عنها أو نسيتها، كنت نايم وصحيت قبل المغرب بخمس دقايق أصلي في وقت النهي، طيب أنا نسيتها برضو نفس النهي أصلي في وقت النهي. بيقول إن الكلام اللي قالوه الفقهاء دوت أصله الحديث ده. وبعدين قال النوافل، قال ذهب المالكية والشافعية إلى كراهة صلاتها في الأوقات، وذهب الحنابلة إلى أنها لا تصح. يعني عندهم النوافل في أوقات الكراهة دي يعني دي نافلة والنهي أقوى من النافلة، قال خلاص يبقى تمشي عن إن دي منهي عنها. قال لك فإن كان لها سبب كتحية المسجد وسنة الطهارة جاز. عند مين؟ عند الشافعية والمالكية، والمشهور بكده بالذات الشافعية، أنهم يعني هم بيجيزوا الصلاة صلوات ذوات الأسباب، كل حاجة لها سبب يعملوها. يقول لك حتى لو كانت استخارة، الاستخارة عندهم دي سبب، يعني شيء عشان أنت هتعمل، بس أنت ما اخترعتش أنك أنت عايز تعمل دي في الوقت ده بعينه كل يوم، ده هي شيء طرأ عليك فعايز تعمل له استخارة، قال لك يمكن ماشي اعملها. يبقى النوافل مكروهة، لكن لو كانت لها سبب عند المالكية والشافعية ممكن نعملها. الحنابلة قالوا بأنها لا تصح ولا تنعقد الصلوات كلها النوافل يعني في الأوقات الكراهة، ولم يستثنوا من ذلك سوى تحية المسجد فقط لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا تحية المسجد إذا كان داخلا في وقت الخطبة، تحية المسجد إذا دخل الداخل المسجد والخطيب يخطب. طب وقت الخطبة بس ولا أي تحية؟ لا أي تحية. إذا كانت الخطيب بيخطب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي ركعتين، خلاص يبقى معناها النافلة دي إذا كان الخطيب بيخطب وفرض يسمع الكلام اللي بيتقال وصلى ركعتين، يبقى لو ما فيش كلام بيتقال يبقى يصلي أولى. إذا تحية المسجد عامة عند الحنابلة وعند غيرهم تجوز. الحنفية قال لك لا، احنا بنقسم الأوقات النهي دي لطريقتين. قال لك الوقت الأول بنقسمه أوقات لا تنعقد فيها الصلوات أصلا، قال لك سواء كانت فرض أو نفل. وجابوا بعض الأوقات اللي فيها الكراهة دي مثل طلوع الشمس ووقت الظهر اللي هو عند الاستواء اللي هو الزوال، وعند الغياب اللي هو عند الغروب، اللي هي ثلاث أوقات المعروفة. قال لك النوع الثاني، قال لك النوع الأول دوت لا تنعقد فيه الصلوات أصلا، اللي هو عند طلوع الشمس وعند استوائها اللي هو عند الزوال وعند الغياب، عند غروب الشمس وعند الزوال وقت الظهر وعند طلوع الشمس اللي هو بعد اسمه دوت اللي هو بعد وقت صلاة الفجر. فده قال لك الصلاة ما تنعقدش، عاملين زي الحنابلة بالضبط في الحتة دي. طيب قال لك النوع الثاني، قال لك وقد تصح فيها الصلوات النوافل مع الكراهة، وهي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، الوقت اللي هو من بعد الأذان الفجر لغاية قبل طلوع الشمس. ثم قال لك هنا قال لك عند طلوع الشمس. طيب وبعدين قال لك إن هي بعد العصر حتى تغرب. في الأول قال لك عند الزوال وقت الظهر، قال لك لكن في وقت ثاني مفتوح كبير من بعد العصر حتى تغرب، ده مش عند الغروب حتى تغرب، قال لك ده أوقات تصح فيها الصلاة بس هيكون الصلاة فيها مكروهة. بس هو بيتكلموا على صلوات إيه؟ صلوات النوافل، كل ده على صلوات النوافل، صلوات الفرائض خارج القصة، كلهم بالإجماع أي وقت كراها سواء وقت كراها مغلظ أو وقت كراها مخفف كلهم بيقولوا الفرائض تصلى في وقتها. عليه دين برضو صليه في وقت الكراها حتى المغلظ مش مشكلة، عليه نذر صليه في وقت المغلظ برضو. ذكر المؤلف شروط وجوبها، أي وجوب الصلاة. مش كلمة شروط الوجوب يعني مين تجب عليه الصلاة، مين يكون هو عليه الفرض، وده بيسموه الخطاب التكليفي. الفقه بيسموه كده الخطاب التكليفي، يعني مين المكلف اللي هو متوجه له الكلام بتاع ربنا انه اعمل وما تعملش، صلي وصوم اعمل، بيسموه الخطاب التكليفي. اللي احنا ساعات بنلخصه ولا فلان ده مكلف هو انا مكلف بكده، فده بيسموه عند بعض الفقهاء كلمة ايه، يتوجه الخطاب إليه. يقول لك العبارة يقول لك يتوجه الخطاب إليه، يعني فلان ده فيه الشروط اللي تخليه الكلام ده واجب عليه. يتوجه الخطاب إليه يعني ربنا بيخاطب مين دلوقتي في الكلمة دي، مثلا اتقوا الله ده خطاب لمين، للأطفال الصغيرين ولا للشيوخ الكبار في السن ولا للشباب الستات ولا للرجالة، خطاب لمين؟ قال لك للمكلفين. قال لك توجه الخطاب دي اسمها شروط التكليف. شروط تكليف يعني تساوي كلمة شروط وجوبها، شروط الوجوب. يبقى هي واجبة علي أنت لما أكون أنا متخاطب بالكلام ده. طب أنا توفرت فيها المواصفات اللي تخليني متخاطب أنا بالكلام ده؟ قال لك تعال نشوف المواصفات اللي هي لو توفرت فيك تبقى أنت كده الخطاب ده متوجه لك. فأول حاجة قال لك الإسلام، الخطاب بتاع ربنا في اعملوا ما تعملوش ده أصلا مش متوجه إلا لمن أسلموا لله. طيب ودخل بعد كده التفريع متعلق بالردة تجب أو متجبش، دي مش قصتنا. الشرط الثاني العقل. واحد فعلا بيقول لك ان هو قول لا اله الا الله، قال لك لا اله الا الله محمد رسول الله فسمينا مسلم. جينا نكلمه انت تعرف يعني ايه لا اله الا الله محمد رسول الله؟ يقول لك ربنا يعني والنبي. طيب في حاجه اسمها صلاه؟ يقول لك يعني بتتكلم عليه. بدنا نفهم ان هو ايه، مش فاهم اي حاجه، ما يعرفش اللي ياكل ويشرب وبس. ده اللي بيسموه غائب العقل. وغائب العقل اثنين، في حاجه بسبب زي الخمر، وفي من غير سبب تعاطي يعني ما بيعملش حاجه بسبب ايده اغمى عليه مثلا، وبيدخل في غير السبب اللي هو سلب عقله اللي احنا ساعات ما نتجاوز نسميه مجنون. ده معناها الاله اللي بتفهم الكلام اللي هو الخطاب مش موجوده. فالخطاب هيتوجه لمين؟ الخطاب هيتوجه للي بيفهم الكلام. فقال خلاص يبقى ده ما بيفهمش الكلام، يبقى الخطاب مش متوجه له، يعني شرط الوجوب مش عليه، ما توفرش فيه الصفه. هو أسلم لكن مفيش عقل. طب أسلم ده هو يجب عليه، ويجب على المجنون إسلام وما يجبش عليه إسلام؟ بس بقول لك هو كده لما قلنا له الحتة دي فهمها، الباقي مش فهمه خلاص. طب هو ما فهمش حتى كلمة لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا الكلام ده، مش متوجه له الخطاب، حتى الخطاب إنه يبقى موحد. ده تبع مين؟ ده تبع العفو الإلهي، ملوش حد دعوة بيه. فقال لك إن هو العقل، فلا تجب على غائب العقل. أي واحد ما بيدركش ما بيفهمش، وكلمة غائب زي ما ذكرت إن هو إما بيفهمش الكلام، كل ما أقول له مثلا صلاة أقول له يعني بنعملها كده وننزل، مش فاهم، مش بيستعبط هو، بس هو مش فاهم. طيب وبعدين اختلفوا، قال لك العقل اللي بيغيب دوت اللي هو بسبب مثلا، أو اللي هو حتى من غير سبب، واحد أغمى عليه، فواحد تعاطى شيء مسكر، أو واحد ما تعاطاش شيء مسكر اتضرب بعصاية فحصل له إغماء، والمهم إنه حصل له سبب في النهاية بفعله هو أو بفعل غيره أو بلا سبب كده فجأة لقى نفسه نام فما فيش صحه في غيبوبة، حصل في النهاية كنتيجة إن هو عقله غاب. فقال لك العقل اللي غيب دوت إيه يعني؟ أي شوية دوخان كده توهان؟ قال لك غياب يعني عدم إدراك، يعني هو مش حاسس باللي حواليه، ما بيعرفش يعمل حاجة، فده مش متوجه له الخطاب. طب إذا غاب عقله بيقول لك المدة اللي هو مثلا واحد أغمى عليه فرض وقع من الشمس الحر، واحد اتضرب بعصاية، قال لك لو الغيبوبة بتاعته دي يعني اللي ما يتوجهش دي فيها الخطاب دي قد إيه؟ في ناس قالوا لك ده على طول، طول ما هو ما غيبوبة أو غائب العقل ما يتوجهلوش خطاب، مش مكلف بحاجة. ومظلوم ايه مش مكلف؟ اظلوم ان هو لما يصحى من الغيبوبة بتاعته مش هيجيب الصلوات اللي عليه، ومش هيجيب رمضان اللي فاته، مش هيجيب حاجة. واحد التاني قالك لا، هو لو حصل له اغماء يوم وليلة سقطت عنه الصلاة يوم وليلة فما اكثر بقى. اذا معناه دول بعضهم عندهم اللي هم زي الاحناف بيقول لك لو كانت لو كان غاب عن الوعي اقل من 5 صلوات يعني 4 صلوات يبقى ده لما يفوق يعيد الصلوات دول، ده عند الأحناف. عند الباقي ايه؟ ولا حاجة، ما دام عقله غاب يبقى هو معلوش حاجة. بعضهم بيفرق بقى ما بين اللي عقله غاب بمسكر يعني تعاطى شرب، واللي غاب عقله من غير مسكر، بيفرقوا بينهم. بيقول لك ده عشان ده ملوش فيه تدخل وده ليه فيه تدخل، قال لك اللي فيه تدخل عليه يعيد واللي ملوش معلوش يعيد، وده تفريق حلو. الشافعية والمالكية بيقول لك والحنابلة كمان ما حددوش وقت، الحنفية بس هم اللي حددوا موضوع اليوم، لكن احنا بناخدها على عمومها. الجمهور بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان اللي يغيب عقله معلوش تكليف انه يعيد الصلوات اللي عليه اللي هو بيبقى في غيبوبة. طيب السبب في عدم التكليف ايه؟ عدم وجود الآلة هي العقل اللي بيها بيسمع الخطاب وبيفهمه، لكن الآلة دي مش موجودة. لما الآلة دي مش موجودة يبقى مفهوش تكليف. يبقى حتة ان الخطاب يبقى مفهوم ومسموع ومتوجه لواحد بيعرفه ده مهم، انه دي آلة التكليف، الآلة اللي بيها بيفهم. عشان كده أهل الفقهاء في أصول الفقه بيجعلوا العقل ده من الأشياء اللي هي الخمسة الأساسية اللي هي بتحافظ عليها كمقاصد في الشريعة ربنا عملها. خمس حاجات منها العقل، عندهم العقل والنفس والعرض والمال والدين، عندهم العقل ده أحد الأسباب الأساسية. طيب طبعا احنا عندنا هنا في شرط تاني داخل في قضية مع العقل ضمنا، وهي قضية القدرة. الخطاب ما بيتوجهش العاجز، لو واحد عاجز عن الأداء هو فاهم بس مش عارف، يعني انت بتقول له في عليك صلاة يقول لك اه، طب صلي يقول لك مش عارف اتوضأ، طب اتيمم مش عارف اتيمم. واحد يقول لي بس احنا ممكن نوضيه واحنا ممكن نيممه، دي مشكلة، دي حتة تانية، دي ممكن تتعمل طوعا. هنتكلم شرط التكليف، شرط الوجوب، هل كده واجب عليه؟ آثم لو ما عملش ومش قادر يعمل لوحده كده. طيب مش قادر يعمل لوحده ولا حتى يلمس حاجة، عايش كده حاطين له المحاليل وحاطين له الحاجة أو من غير محاليل، هو ما فيش قدرة إنه يعمل أي حاجة. هيتوجه للخطاب؟ لا، الخطاب لا يتوجه إلا لقادر. يبقى العقل دي معاه قدرة، القدرة دي مهمة، انه قادر انه يعمل ولا مش قادر. هناك في حاجه اسمها الكسل النفسي، دي مالناش دعوه بيها، احنا بنتكلم على قدره الاله، الاعضاء نفسها قادره، بس في واحد عنده كسل نفسي اه دي اسمها توجه الهدايه من الله اليه، هدايه ربنا ليه ما فيش اذن من الله انه يعمل الشيء، دي قصه ثانيه متعلقه بالهدايه. اما دي بتتكلم متعلقه بالبنيه، بالقدره اللي هي اله التكليف، الاله اللي بتعمل بها الشغل. يبقى شرط القدره ده شرط اساسي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يبقى شرط القدرة ده في توجه الخطاب للمكلف مهم، لو ما فيش القدرة الخطاب مش متوجه للعاجز أبدا، ولا ربنا هيحاسبه عليه، أنا ما أعرفش ما أقدرش. ثالث شيء البلوغ، افرض هو مسلم عاقل قادر لكن ما بلغش يعني ما وصلش السن اللي هو بيسموه سن بدء توجه الخطاب، سن بدء توجه الخطاب بعد وجود الأشياء الأخرى اللي هي الإسلام والعقل والقدرة. السن دوت بيختلف من الولد للبنت، مش مشكلة السن كان بس أول ما يجي وقت البلوغ يبقى هو كده توجه الخطاب إليه. قبل وقت البلوغ ما ينفعش إحنا نقعد نأمر فيه وننهى ونعذبه ويبقى على سبيل القهر، ممكن على سبيل التدريب أو على سبيل التربية والاستحسان والتعويد، لكن على سبيل إن ده واجب عليه ولحسن يكون بعد كده ما يعملش اللي عليه وربنا ما أمروش. افرض طب لحسن دي بقى أنت عادت تعمل فيه وتنكد عليه ومات هو وهو عمره 9 سنين، 9 سنين مات، يبقى أنت عملت فيه إيه؟ عملته معادة مكلفين وربنا مش عايز يعمله كده، فأنت بتعملش فيها أكتر من ربنا، وربنا عارف بيكلف مين. وذلك البلوغ هنا بيقول لك إيه؟ جاب حديث رفع القلم عن 3 اللي هو فيه ذكر الإنسان حتى يبلغ، وبعدين مثل بالمثال السائد المشهور مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 وضربوهم عليهم أبناء 10 وفرقوا بينهم 13. مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7، وما فيش بلوغ هنا، 7 إيه دي؟ يبقى ده أمر وجوب؟ ده مش أمر وجوب، ده أمر ناتب وإرشاد. طب مروا أولادكم المقصود بها مر قول يا والد قوم صلي؟ لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسكت احيانا عن الناس، كان مفترض احنا فاهمين انه لازم يقول له بطل المنكر ده، ما بيقولوش، لكن بالفعل هو بيقول له، زي شارب الخمر اللي كان بيؤتى بيه كل مره، وما سمعناش ان النبي في مره واحده قال له ما تشربش الخمر، كان بياخدوه يعملوا يقيموا عليه الحد ويرجع تاني يشرب خمر، ياخدوه يقيموا عليه الحد ويرجع تاني، ما قالوش في مرة في ولا نص بأنك أنت يجب عليك ألا تشرب الخمر. يبقى كلمة مروا مش شرط باللسان، مروا دي اسلوب تعليم، مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع. الاولاد بيشوفوا ابهاتهم وامهاتهم والعائله والناس بيصلوا، ده يعتبر شيء من نوع من التربيه، التربيه بالفعل، الامر بالفعل مش الامر بالقول. لان هنا الولد ما يتوجهلوش امر ان هو يعمل حاجه زي كده. واضربوهم عليهم ابناء عشر. طيب ده ابن عشرة لسه ما بلغش، طب ازاي هنضربه عليه؟ ده ما فيش، هياخد عقوبه على شيء مش واجب. اه يبقى هنا الضرب مش المقصود منه الضرب اللي احنا فاهمينه، ده الضرب هنا المقصود منه بيسموه ضرب الارشاد، زي لما قال فاين على الستات لما يعضلوا الازواج يقول له اعملهم ايه؟ قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني اضربوهن؟ قالوا كلهم باجماع قالوا غير مبرح، يبين للتاديب، قالوا كما فعل في السواك في جنب عائشه، لما سيدنا ابو بكر رمى السيده عائشه في السواك في جنبها، قالوا حاجه كده غمزه كده، حط السواك كده، يعني العصايه اللي هيضرب بيها حاجه زي الالم. طب دي عصايه؟ ده يعني زي السواك. اذا دي مش عصايه للضرب، اذا دي اشاره لشيء يراد من وراء ذلك، وهو ان احنا منفعش الكلام بتاع العقل فعظوهن، منفعش الكلام بتاع العواطف فهجروهن. يعني لا بنتعامل لا بالعقل ولا بالعاطفه، يبقى فين الانسانيه؟ يبقى اللي ما عندوش الانسانيه في الاثنين دول يبقى فقد المعاني اللي احنا بنتعامل بها مع بعض كرقي انساني. يبقى هننتقل لمرحله ثالثه، فبيديله اشاره انك انت فقدت حاجتين اللي احنا بنتفاهم بيهم، واضح انك انت انتقلت لمرحله ثالثه، فخلاص يبقى نتعامل بالمرحله الثالثه اللي هي فيها نوع من الاهانه ونوع من التاديب لكن من غير اضرار. هو عايز يوصل اشاره بانك انت فقدت انسانيتك. شفت بنتعامل دلوقتي بازاي؟ بنتعامل بحاجه ثانيه كده. معقول نتعامل كده؟ نتعامل باللسان ونتعامل بالقلب وبالعقل، نتعامل بقى نتعامل بالغمز كده. فهنا الضرب المقصود منه ليس الضرب اللي هو الضرب المؤذي، ولا الضرب اللي هو هنعمله كعقوبه ولازم نعمل كده. وبعض الفقهاء بعض المحدثين اصلا بيضعفوا الحديث ده خالص، الحديث ده بيضعفوا اسنادا وبيضعفوا متنا من جهه المتن، لان المتن بتاعه مخالف لقوانين الشريعه، انه ضد اشياء ضد القوانين اللي عرفناها في التكليف. فبيبين بكده ان هو شيء مش موجود له في الشريعه ما يدعمه. والسنه العمليه من النبي، ما فيش النبي مره سمعنا ان هو جه للصبيان الصغيرين بيلعبوا مثلا مرة عليهم، وسمعنا كتير في السنه يقول لك فمر على صبيان فسلم عليه، ما سمعناش مره يقول لهم عملتوا ايه في الفجر النهارده؟ صليتوش معانا الفجر؟ طب الظهر فاتتكم الجماعه هي 27 درجه سواعد فوتكم؟ ما فيش، لا بيحفزهم ولا بيأنبهم ولا بيجيب لهم سيره من الحاجات اللي هي مش عليهم. فلما نشوف السنه العمليه ولا موقف، والنبي كان العيال في حجره والعيال بيروح لهم والعيال بيقولوا والعيال في الشارع والعيال في المسجد بيقعدوا يعيطوا عند امهاتهم في اثناء الصلاه في المسجد، ويجي الحسن والحسين يتمخطروا فيجي النبي ينزل مع المنبر ياخدهم. يعني الاولاد كانوا موجودين معاه في اوقات العبادات والعمل، فما فيش مره وجه الكلام ده ليهم وقال مثلا اقعد معي عشان تصلي ابني عشان تاخد بركه الصلاه مثلا. ما الحوار ده والمعاني دي مش موجوده، لانه الفعل اقوى من القول. العقلاء كلهم بيقولوا كده، الفعل اقوى من القول. لما انا قدامه اصلي الولد وده خلاص ده دي اقوى من اقول له صلي. وبعدين كانت لما تقول لا لازم اقول له عشان الفرض اللي عليه، مين اللي فرض عليك كده؟ انت متوهم ان الحديث بيفرض عليك كده، ده اصلا الاولاد مش واجب عليهم حاجه. اذا كانت الزوجه نفسها على الزوج مش واجب عليه ان هو يقول لها قومي صلي، ان هي ده فرض مكلف شخصي عليها هي، ما هوش فرض مشترك في العلاقه بيننا اجتماعي. لو قصرت فيه انا بلزمها انها تعمله لي، او هي لو انا قصرت في واجب عليا ليها هي تلزمني ان اعمله لها. ده علاقه بينها وبين الله، يعني فرض متعلق بالله مش متعلق بالعباد، يبقى انا امرها ليه؟ طيب يبقى هنا الامر للاولاد بالصلاه مش قضيه ان انا اروح واخده معايا للمسجد واحببه واديله شوكولاته عشان يروح معايا وافرحه بيها وعشان يبقى يحب المسجد بالبونبوني والحاجات دي والكلام ده. وإن كان ده فيه نوع من أنواع التدريب يعمله الإنسان اختياري، لكن ما يقولش للناس إن ده هو الطريق بتاع ربنا، وإن هو بصوا اللي ما يعملش كده يبقى مأثر في تربية أولاده. لا، في طرق كتيرة، دي أحد الطرق اللي أنت بتتوصل بيها للغرض بتاعك. خلاص كويس، وسيلة ربنا منحها، ربنا ما منحهاش، لكن ما تقولش إن هي الأفضل وإن هي الأوجب وإن هي الأحسن، وإن اللي ما يعملش كده ما يعودش أولاده وما يعملهمش هدايا على حفظ القرآن وعلى الصلاة وعلى كده، يبقى هو إنسان مقصر مفرط. لأن التربية بالعمل، بالرؤية، بالأفعال أقوى من الأقوال. عشان كده بيقولوا إنه فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. الأقوال كتير، لكن الأفعال هي اللي بتأثر. حتى الشيخ هنا بيتكلم بيقول إن الصغير يضرب على الصلاة عندما يرى ذلك ضرب تأديب ضربا خفيفا لا ضرب عقوب. ولو نظرنا في سيرة السلف الصالح، أولادهم صحابة تابعين، طلع في التراجم كلها، اللي طلع في التراجم كلها إن في ولد اتضرب على صلاة، يبقى له اللي هو عايزه، شيك على بايره. يطلع بس واحد موقف من السلف الأمة عمله في صبي من الصبيان أو طفل من الأطفال، الكلام إنهم طبقوا الحديث ده عمليا، إنهم فعلا ضربوا ولد، أو إن هم نهروه على قلة الصلاة، أو إن هم ما فيش في السلف حاجة زي كده. ثم قال: العلم بالوجوب لأنه لا تكليف إلا مع العلم. واحد عاقل وبالغ ومسلم، إذا في كل حاجة، لكنه ما عرفش إن في حاجة اسمها صلاة أصلا، مش واجب عليه. طب ولما يروح عند ربنا بكرة ولا حاجة؟ يعني الإنسان كده ما يتعلمش أحسن؟ لا، ما ربنا هيحاسبه على عدم طلب العلم؟ هيحاسبه على عدم الصلاة؟ لا. مرة في واحد من المشايخ كان بيشرح الحتة دي، فبيقول خلاص بقى كده الذكي ما يروحش بقى يتعلم، عشان هو يتحاسب على عدم العلم احسن ما يتحاسب له على 70 فريضة. عليه بقى يعرف ان دي حرام ودي حلال ودي حرام ودي حلال، ما تعملش دي واعمل دي، خلاص يتحاسب على حاجة واحدة. قال لك: ما هو دي اسمها علاقة، بيسموها علاقة عمق الفتكات. المفترض هي فتكات دي ست، فقال لك دي علاقة عمق الفتكات. فتكات يعني بمعنى ان الانسان بيتزكى على ربنا، بتزكى على ربنا على اساس ان هو مثلا رحمته ضيقه، فانت بتحاول تخش من اي مدخل مثلا ثغره في القانون. يعني ما هو شايف كل حاجه وعارف. دي علاقه ثنائيه، مش علاقه جبريه. يعني ما حدش جبرك تخش، لا اكراه في الدين، وحد غصب عليك، انت مش عايز، خلاص انت حر. فدي اسمها اللي ده اللي بيخش للدين من مداخل الاعمال، مش من مداخل رب العمل نفسه. مدخل رب العمل انك انت تتعرف عليه، هو تعرف ايه القيمه اللي عند ربنا دي، مين هو الله، هل ربنا يتعامل معاه كده، واللي بيعمل كده اصلا هل هو بيتعامل بان ربنا فعلا يعلم السر واخر؟ يعني هو عرف التوحيد اللي اشد الفرائض عرفها فعلا، وعرف ان الكلام ده كله كلام دروشه داخليه تبعه هو، ملوش علاقه لا بالدين ولا. طب ما هو عارف كل، عارف النوايا السيئه وعارف المقاصد دي كلها. وعن قال لك: الخامس من شرط الوجوب الخلو من الحيض أو النفاس، لأن الحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليها. ده يعني الخلو من العذر الشرعي. الخلو من العذر الشرعي أيضا من شرط الوجوب، مثل الخوف. لو واحد خايف إن هو مثلا في رصاص بيضرب، وإن هو مثلا يعني قاعد في حتة كلها إزاز، يعني دير ما يدور مكشوف، وهو كده شايفينه كأنه شجرة مثلا قاعدة بتاع، ولا أي حاجة كرسي، فأنا لو اتحركت هيخبطوني يمشوني برصاص على طول، أنا مش هتحرك. يعني لو تيممت أي بأي حركة هيعمل، ولو عملت كده هي مش عارف إيه ده يعمل إيه، ما توجهلوش خطاب، خائف. فقال لك: الخائف على أي شيء بقى لا توجه له خطاب الوجود، بدأ عنده عذر. اللي عنده عذر زي العذر الشرعي أو العذر النفسي هو زي الخوف. لأن إحنا عندنا لما حصل عذر الخوف في الحرب، الصلاة شقلب صورتها، بقت ركعة واحدة، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، والناس تيجي وراه يصلوا وبعدين يروحوا، يجي ناس تاني وراهم يصلوا وبعدين يروحوا، وبقى فيها حركة والتفات وتوجه إلى غير القبلة. يعني في أركان كثيرة راحت واترفعت. إذا مع العذر ومع عدم القدرة ومع الخوف، كل ده ربنا بيخفف عنه وبيرفعه. طيب السؤال هنا بيقول الواحد لما يكون عنده أولاد ومعودهمش على صلاة من الصلوات زي صلاة الفجر أو غيره، هل بيكون ده عدم التعويد ده بيكون تقصير في إن الإنسان مش مقداش اللي عليه مع ربنا في الأولاد؟ هو ربنا عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر أهلك بالصلاة يعني أنت ليك إنك أنت بس لما يجب عليهم الوجوب إنك أنت تعمل كده. لو عايز تعودهم قبل الوجوب عشان ما تتعبش بعد فرضية الوجوب، لأن التعليم في الصغر يختلف عن الكبر، ده شيء اختياري ما هوش شيء واجب عليك. لكن إمتى واجب عليك؟ لما يتعين الخطاب ليه، لأن قبل الخطاب أنت ما عليكش ملامة ولا الصبي عليه ملامة، لما يجي الخطاب يبقى هنا أصبح فيه وجود. فاللي يختار التعويد من الصغر ده اختياره الشخصي، هو شايف كده إن ده أحسن له مع مراعاته لما يعمل العملة دي لازم يخلي باله من رد الفعل على الولد وعلى البنت، إنه ما يكونش الطريقة بتاعت التعويض طريقة سيئة يكون فيها عقوبات كتير، يكون فيها مثلا إن الولد ياخد بعد كده ربط ما بين الشيء السيء وما بين الصلاة، معنى إنه هو لو ما صلاش مفيش مصروف، ولو ما صلاش مفيش خروج، ولو ما صلاش مفيش تلفزيون، ولو ما صلاش هناخد منك الكمبيوتر النهار، ولو ما صلاش ارتبطت عنده العبادات كلها بضد حاجة اسمها السعادة، إن أي شيء فيه ترفيه ليه أنه لو ما عملوش وياخد معاه الربط بعد كده سوء سمعة ربنا، إن سمعة ربنا بتتسوق بالفعل دوت، إن ربنا هو اللي بيعمل فيه كده، يعني ما نصليش ما يدينيش، ده خلاص هو عارف إن ربنا هتاخد تعمل تاخد ما تعملش ما تاخدش. فكده إحنا بنعوده على فرض وبنهدر له أكبر فرض وهو معرفة الله وحسن الظن بالله ومعرفة الله بالصفات الحقيقية بتاعته. إحنا بنعمل تشويه سمعة، فده خطر في التعويض. فلو كان التعويض هيأدي لكده لأ، أنا عوده إن ربنا حلو وجميل أحسن ما في الآخر عوده إن من غير الصلاة دي هتاخد بالجزمة، لأ أنت مالكش كرامة وليك لازمة، أنت مش عارف إيه هو إيه ده، أنت كده بتعوده عكس ده ربنا قال لا تكرمنا بني آدم وربنا احترمهم، وانت بتقول له انت مهان، فالمهان دي باسم مين؟ باسم الله، بس ربنا ما قالكش كده اعمل فيه، ما قالش كده، ولا النبي طبق كده، ولا الصحابه طبقوا كده، ولا السلف الصالح طبقوا بالطريقه دي. يبقى ده السلوك التطبيق هو الخطا. طيب هيكون ملام الانسان بقى لو الولد قال له مثلا انت الصلاه عليك فرض وتقوم لها، ان هو مثلا كده الولد مش هيسمع الكلام يبقى انا كده المعاقب، وربنا قال لك لو ما عملتش عاقبك، قال لك امر اهلك بالصلاه، قال لك امر ما قالكش خليه يعمل، لست عليهم بمسيطر، انت قول له هو سمع ماشي حريه شخصيه، لان ربنا قال لا اكراه في الدين، مش حريه شخصيه يعني انك في حاجه حريه شخصيه في الدين، لا في حريه شخصيه في الدين، حريه شخصيه ده ربنا مدينا حريه، يقول لك صلوا فاحنا ما بنصليش، اعملوا ما بنعملش، ما بينزلش علينا صاعقه من السماء، يعني هو ما عملش كده، فانت عايز تعمل فيه اكتر من الرب نفسه ما ينفعش. فلازم اثناء الامر يكون مش اكتر من الامر الالهي، يقول لك ما تكونش ملك اكتر من الملك، يعني اعمل زي ما هو قال لك، قال لك امر وامره دي باحلى صيغه وباحسن، يا ربنا يقول يا ايها الذين امنوا، بقولش يا عبيد اعملوا كذا، يا ولد قوم صلي، ما هو برضه في ده ربنا ما قالهاش ليا انت تقولها لنا، يعني هو الكبير ما قالها ليش، انت جبتها منين بقى السلوك الحلو الجميل اللي هو بتاع انك انت عايز تعلمني الصلاة وتعودني عليه بالاسلوب المخترع الجديد ده، اسلوب بتاع ده اسلوب يودي الى فساد، يبقى ده بيكرهني في ربنا، ما هوش اسلوب رباني اصلا في طريقة الامر، وانا ما عليهش افت لو هو ما عملش، لان انا عملت العليف ان انا قلت له اعمل. امتى بقى يكون ممكن انا عليه تقصير؟ يكون عليه تقصير لما ما علموش التوحيد. التوحيد اللي هو أساس كل العبادات بقى، التوحيد اللي هو أعرفه بربنا وأحببه فيه ووري له أصل علاقتنا في الوجود إيه، وإنها ليه موجودين، وإن إحنا بنعمل إيه هنا، وإن العبادات دي هي صلاة وصوم لما تيجي هي دي عبارة عن ترجمة لإيه، بتدل على إيه، شعار على إيه. لما أعمل له الروابط دي وأعرفه بربنا في الأول يبقى أنا كده عملت اللي عليا. لكن ممكن يلحقني إفل لو أنا معرفتوش بالله، لأن التعريف بالله ده متعلق بأصل النجاة، يعني لما الولد يعرف ربنا كويس متعلق بأنه الولد يلتزم بدين التوحيد، يكون موحد مع الله على الأقل حتى لو ما صلاش، يكون موحد، ما يكونش من أهل الخلود في النار، ما يكونش بعد كده ممكن يلحد يخرج من الدين والملة ويكره أي حاجة اسمها دين بسبب السلوكيات للدعاء أو للممارسين للدين المتدينين يشوفها فيكره الدين ويكره حتى الدين من أبوه وأمه من اللي عملوه فيه. فلما هو يحببوه بطوب الله يحصل له أي نكسات في حياته هيبقى هو عنده حصان. فلو كان في شيء الإنسان ممكن نقول مش يتوجه له ملامة بالإثم، بس يتوجه له ملامة أنه لو كان بيحب ابنه فعلا كان يديله الحتة دي، الحتة اللي هي يعني فعلا مضاد من كل التحولات والتغيرات والتقلبات. معرفة الله يدخلها في قلبه يحببه في ربنا يعمل العلاقة القوية ويسيبه بعد كده ما يخافش عليه وهيعرف الصلاة. طيب هنا بيتكلم على شروط الصحة، اتكلمنا على شروط الوجوب وايه الشيء اللي توفر فيه عشان اكون انا اصبحت محل للخطاب، يعني موضع للخطاب الله الي ربنا بيكلمني انا، اسمها شروط الوجوب. هنا شروط الصحة يعني ايه الاشياء اللي لو ما توفرتش تبقى الصلاة باطلة، يعني بمعنى اخر ايه الاشياء اللي لازم تكون موجودة عشان الصلاة تكون صحيحة. قالك اول حاجة ان الوقت يدخل، ان يكون فعلا المغرب اذن له يعني قرص الشمس سقط ما شفناهوش غاب، بدل ما غاب يبقى دخل الوقت. صليت انا قبل قرص الشمس ما يسقط يبقى الصلاة هنا باطلة. باطلة بمعنى ايه؟ بمعنى انها فعلا كانت بدأت الله اكبر وبعدين ما صحتش. قالك لا، هنا بيسموها الاسم التكييف بتاعها الفقهي لم تنعقد، صلاة لم تنعقد. بعضهم بيتجوز ولي لم تصح او بطلت الصلاة، فهنا بقول قبل الوقت ما ينفعش. طيب بعد الوقت تنفع؟ اه بعد الوقت زي الدين، هي بعد الوقت عاملة زي الدين، في دين بيسقط بعد ما يفوت الموعد بتاعه ما يسقطش، يبقى دين الله احق ان يوفى حتى بعد خروج الوقت. يبقى شروط الصحة في عدم دخول الوقت بس، مش ان الوقت يعدي عليا فات الوقت وبقيت دلوقتي عليا المغرب وانا دلوقتي بعد الظهر التاني يوم اصلي المغرب. بعدين يقول الطهارة من النجس، دي من شروط الصحة عند الجمهور، ان هو لو في نجاسة من انواع النجاسات اللي هم اجمعوا عليها او اختلفوا فيها موجودة، لكن النجاسة دي تتسبب في عدم صحة الصلاة يعني بطلانها. طب النجاسة دي بتكون فين؟ اما تكون على البدن او على الثوب او على الارض، ثلاث اشياء، يا بدن يا ثوب انا بلبسه يا ارض انا بصلي عليها، لو حاجة في الثلاثة دول موجود تبطل الصلاة. طيب قال لك طب لو هو فرش مصلية مثلا على كانت فيه نجاسة في الارض وفرش عليها مصلية او قطعة قماش او كرتون او اي شيء، النجاسة اخبارها ايه؟ قال لك يبقى كأنه حكم لا نجاسة، يبقى لو كان في فاصل بينه وبين النجاسة راح خلاص. طب لو كان هو عليه نجاسة وصلى بالنجاسة في ثوب وبعدين افتكر اثناء الصلاة تبطل صلاته؟ لو هو قلع الثوب دوت، افرض هو راح قلع القميص بتاعه او اي حاجة من فوق بعد ما افتكر ان عليه نجاسة راح قلعه، قال لك لا خلاص الوقت القليل الغير مستمر بالنجاسة في الصلاة ما يطولش في الصلاة. ده عند الجمهور. عند المالكية ان النجاسة دي ليست شرط، خلو النجاسة من بدن الإنسان أو من ثوبه أو من الأرض ليست شرط، يعني لا تبطل الصلاة، يعني لو يجعل الإنسان نجاسة على مدى الملكية صلاته صحيحة. هو كده مخالف؟ آه مخالف، هو يجب عليه أنه هو يزيل النجاسة وجوب، يعني يكون في إثم؟ آه يجب عليه ويأثم بالتأخير، يجب عليه ويأثم بالتأخير. لكن هم بيتكلموا في إيه هنا؟ بيتكلموا في شرط الصح، أن دي ما تبطلش صلاته، لكن صحة صلاته دي تعفيه من ان هو مقصر في واجب ان هو يزيل النجاسه وثيابك فطهر، ان الامر هنا بالوجوب لا ما تعفيهوش، الامر عليه في الوجوب انه ما ينفعش يبقى قاعد هو النجاسه مع بعض لازم يفرقها. اذا هو يجب عليه يزيل النجاسه، ولو صلى بها على مذهب الملكيه يبقى عليه اثم لو كان هو قادر وما عملهاش، اثم لو كان قادر وسابها لكن صلاته صحيحه. افرض هو مش قادر، خلاص احنا عندنا الاحكام من الله في الخطاب تتوجه للقادرين، المكلف لازم يبقى قادر، هو مش قادر نسي ما خدش باله، كل الحاجات دي كل ده مرفوع عنه. فضل. الطهارة من الحدث بنوعيه، الحدث الأصغر ويكون التطهر منه بالوضوء، وحدث أكبر ويكون التطهر منه بالغسل. ستر العورة، وسنتحدث عنه في النقاط التالية. حدود العورة، ستر العورة في الصلاة. هو في الأول تكلم على الطهارة بنوعيها اللي هي الوضوء والغسل، لو كان عليه وهو مش متوضي او كان انتقض وضوء يبقى عليه ان هو يتوضا. ده شرط، لو ما توضاش هو مفيش. ومعروف انه بينوب عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر اللي هو الغسل، لو كان هو عليه جنابه او عليها كانت هي في فتره حيض وانتهى الحيض لكن ما اغتسلتش من الحيض، او نفاس برضو انتهى وفتره النفاس انتهت وهي ما اغتسلتش من النفاس، كل دي اسمها ايه؟ الغسل الحدث الاكبر اللي هو الفرض لازم يتعمل. فلو كل ده ما اتعملش سواء وضوء او غسل يبقى ده ناقض من نواقض الصلاه، شرط من شروط الصلاه مش موجود، يبقى هنا اسمه ايه؟ الصلاه باطله، او نسميها بمعنى الاصح الدقيق لم تنعقد. الصلاه لم تنعقد الى الوضوء اللي يسموه الحدث الاصغر، الغسل من الجنابه او من الحيض او من النفاس ده بيسموه الحدث الاكبر، دول لازم يكون لازم الغسل يكون موجود لو كان سببه موجود اللي هو الجنابه او النفاس او الحيض، ولازم الوضوء يكون موجود لو كان سببه برضه موجود اللي هو نقض الوضوء اللي هو بفساء او بول او غائط او نوم، وعند الشافعيه او لمس امراه. بعد كده ستر العوره. الكلام هنا على ان في حد بيقول ان ضرب النساء له قد يكون له تفسير من غير ضرب الجسد، ومفسرين الفقهاء كلهم فسروه بالضرب الجسدي، لكن الضرب الجسدي اللي فسروه به فسروه بالقيد اللي مذكور ان هو ضرب اشاره الى تاديب وليس ضرب تاديب. في فرق بين ضرب التاديب اللي هو مؤلم، وفي فرق ضرب اشاره الى تاديب، اشاره ان فلان دوت او فلانه انتقل من مرحله الى مرحله، بنكلمه فعظوهن، كلمه بكلام الوعظ مش عايز، يعني عقله مش عايز يتعظ انه يفهم ان ده كده تعدي للحدود وان كده انت مستوجب للعقاب الله لانك انت مفرط في الحقوق، فهو ما بيتعملش بالعقل. كلمناه بالعاطفه، طب انا مخصمك وحسيبك وحمشي من البيت او من السرير او من الاوضه او اي كان نوع الهجر اللي اختلفوا فيه، فبرضه ما حسش بالعاطفه مش عايز، فقال خلاص انت لا عقل ولا عاطفه ولا قلب، يبقى نتعامل باسلوب تاني، انت شكلك ما عندكش احساس، فنغزو بالسواك او باي حاجه بتتعمل بيها كده. فالضرب اللي اتكلموا عليه هو الضرب معناه كده وليس ضرب من نوع اخر، لانه هو ممنهج بهذا الاسلوب المرتب على ثلاث مراحل، دي ثم دي ثم دي، واللي غالبا بيوصلوا للمراحل دي اصلا بيبقى العشره بينهم غالبا بتكون مش سويه، يعني ما فيش عشره بتكون بين اثنين بالطريقه دي الا لو عندهم ظروف. الله اعلم ظروفهم ايه، يعني هي تتضرب إذا الضرب اللي بنسمع عليه مش الضرب اللي هو ده الضرب، وهو برضه ساعات بيتضرب منها والحياة بتستمر لأسباب ما نعرفش، هي مش عارفة تروح فين، هو مش عارف يروح فين، عندهم أولاد بينهم مشاكل، عنده في حاجات، في ضوابط كتير في الحياة بتخلي الإنسان بياخد قرارات غريبة عجيبة، ربنا عافينا وإياه. عندنا هنا حد العورة، قال إن في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، يعني إذا مقدم البطن الى الكتفين، ده كله مش من العوره، مش من العوره اللي هي اسمها بيسموها شرط، وان المراه مقدار العوره بتاعتها اللي يجب ان تغطى كل المراه الا الوجه والكفين. قال لك ان بعض الاحناف او بعض المذاهب ايضا تكلموا على القدمين، هل القدمين يدخلان في العوره ام لا يدخلان، فذكروا بان القدمين الظهور والبطون عند الأحناف جائز، وقالوا بأن الظهور والبطون يعني ظهر القدم وبطن القدم جائز في الكشف، قالوا لأنه موضع بلوى، كلمة بلوى يعني احتياج، موضع بلوى، قالوا مثل اليدين ومثل الوجه، موضع بلوى يعني موضع احتياج، يعني موضع عمل وحركة. وعند الأحناف عندهم قاعدة اسمها أو الفقهاء عامة ما تعم به البلوى، البلوى يعني الاحتياج، لما يعم في بين الناس احتياج لشيء لك بيرتفع حكمه لأنهم عجزوا عن أدائه وتنفيذه حتى صار عليهم فيه في التعامل حرج، فربنا حكما، وأن الحكم موجود أنه ممنوع، لكن الحكم عليهم بالذات كمجتمع زمني يترفع عنهم الإثم بتاعه لأنه أصبح عليهم في حرج، والله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال لما بيزداد الاحتياج لشيء وهذا الاحتياج يكون في تركه حرج وضرر على الإنسان مش عارف يخرج منه، قال لك ربنا بيرفع عنه. المثال الشهير اللي بيطبقه بيه دلوقتي مثل ما أفتى فضيلة المفتي في قضية مصافحة المرأة الأجنبية. المفتي أفتى في أن مصافحة المرأة الأجنبية تجوز عند الاحتياج، تجوز كده مش مطلق عند الاحتياج، وقال الحكم أن في الأصل المصافحة محرمة، لأن المصافحة ملامسة لبشرة لا تحل، ودم لا تحل معناها المصافحة حرام، فهو مقر بأن أصل الحكم الحرمة. لكن الفتوى في الزمان إيه؟ الفتوى في الزمان أنه من احتاج إلى ذلك مثل بيكونوا مع أصحاب علاقات عامة بيشتغلوا في الرئاسة أو بيشتغلوا في الاستقبال مع ناس، مع زبائن كبار في شركات، فيبقى هو لو عمل حركة زي كده تتفهم أن هي إهانة، وبعدين بعد ما تتفهم أن هي إهانة بيت الشركة يتخرب، العقود كلها تتفسخ ومش عارف فيه يبوظ، يقول لك إحنا عايزين نطبق شرع الله، فقال لك لا أنت ما تطبقش شيء أنت مش قده، أنت ما عندكش قدرة على تحمل النتائج والآثار لهذا الفعل. لو أنت عندك قدرة أنك أنت مثلا بتتعامل مع 90% رجال وكان 10% مثلا ممكن نساء، والعشرة في المية هم اللي حيجوا منهم مثلا نوع الضرر اللي اسمه 10% في الآخر، فأنت مش محتاج للعشرة في المية، فهنا أنت مش من صحاب البلوى، مش من أصحاب الاحتياج للحكم ده، يبقى تطبقوا ليه؟ ما تطبقوش، قول والله إحنا أسفين وما أقدرش أنا مش عارف إيه أسلم أصافح بإيدي. فحتى لو زعلوا وفركشت البيعة في نهاية الخسائر ما هيش فادحة ونقدر نستحملها، لكن لو كان 90% هو بقى العكس و10% هم الرجال، ده كده الشركة اتقفلت، معنى كده ان الموظفين روحوا مبقاش بقى شغل. بعد كده ممكن يترتب على ده حاجات كتيرة جدا متعلقة بالاقتصاد، متعلقة بأمن البيوت بتوعهم، مفيش فلوس، ممكن يسرق، ممكن ينحرف، ممكن حاجات كتير. يبقى ارتكاب أخف الضررين لدفع أكبر الضررين ده من المقاصد الشرعية اللي بيسميها بفقهاء الأحناف وبعض الفقهاء عموم البلوى، إذا عم الشيء كبلوى وصعب الخروج عنه والاحتراز منه قالك يرتفع الحكم ما دام هناك احتياج لهذا الحكم، لكن لو مفيش احتياج نرجع للأصل بتاعنا، وربنا حطينا القاعدة في القرآن في كل حكم، قال إلا ما اضطررتم إليه، شيء اللي تضطر له يعني تضطر له يعني أنت ما تقدرش تستحمل آثار تطبيقه. ولك أنا لو بشتغل في بنك ربوي موظف، لو أنا سبته أنا بيت هيتخرب، أنا عليه أقساط وممكن أتسجن، أولادي يتشردوا، ومراتي مش عارف يحصل لها إيه، يعني هو حاسب كده حسبة كبيرة طويلة عريضة، وإن هو لو عمل الخطوة والقرار دوت هيحصل له كل ده، ويقول لك صراحة أنا ما تستحملش أنا اللي يحصل لي ده، ما أقدرش أستحمله، أو ده ما أقدرش أقول له أنت أعمل كده، ده إيه إلا ما اضطررتم إليه. طب لما هو يكون قادر إن هو لما يسيب المكان في فرصة تانية جميلة زيها أو أحسن منها، نقول له أنت هنا بقى فرض عليك تمشي، وعادك هنا بدل ما عندكش عذر تاني وعادك حرام، لا يجوز، لكن وعادك الأولاني مع العذر مش حرام، يبقى دي اسمها مش تغيير الأحكام، دي اسمها تعطيل الحكم لظرف زمني أو حالي، يعني بسبب حال الشخص أو الزمن في شيء، دي بيسموها عموم البلوى. فكده احنا اتكلمنا على حد العورة، وان بعضهم قال ان هي القدمين، وبعضهم اختلفوا كمان في القدمين هل هو الظهور والبطون ولا الاثنين مع بعض، بعضهم قال يجوز البطون بس، ان البطن اللي هو من تحت، لان لما تسجد المرأة ولما تلبسها شراب والثوب انحسر فوق القدم شوية البطن القدم من تحت حيبان، فقال لك دوت هي لابسه ثوب والثوب هو اللي انحسر، يعني مش مأمورة بلبس الشراب كده نص، قال لك مش أمورة بلبس الجورب، هي بتلبسه من باب الورع اللي بتلبسه، بتلبسه من باب العفة والاحتياط والزيادة، وده شيء خصلة مباركة كويسة. فقال لك إذا هي في الصلاة لما ينحسر عنها مؤخر قدم اللي هو بطن القدم علاش حاجة، قال لك بس هي ساعات ممكن حتى ظهر القدم ينحسر، لأن هي بتتحرك تقول كده وتركع وتنزل، بعضهم قال خلاص بدل في عموم بلوى واحتياج إذا حتى ظهر القدم يجوز لها. زمن الانكشاف قالوا اللي هم بيقولوا ان هو ما ينبغيش ان هي تنكشف منها شيء اصلا، لا قدم ولا غيره الا الوجه والكفين بس، قالوا انه زمن الانكشاف لو كان يسير احنا مش هندخله في انها خالفت شرط من شروط الصلاة هنعديه، لكن لو هي خلف يعني كان الزمن ده طويل يبقى هي كده خلفت شرط. بيقدروا الزمن ده ببعضهم بيقدروا بركن او انتقال من ركن. قال لك لكن ما تقعدش صلاة ركعة كاملة وهي الجزء ده مكشوف، يعني ده معناه ان هي كده مفيش. طب لو كانت هي ساهية او لا هي مش واخده بالها مرتفعة مش مخاطبة لانها ليست مستحضرة للحكم اصلا، يبقى عندنا زمن الانكشاف وعندنا قال لك البند رقم د صلاة مكشوف العورة. قال لك من لم يقدر على ستر العورة، كلمة من لا يقدر دي مش في هنا بس، في كل حكم وفي كل حاجة ربنا شرحها من لا يقدر التصريح بتاعه والعذر بتاعه معه إلا ما اضطررتم إليه، ده شيك على بياض لكل أمة محمد، أي حد ما يقدرش على حاجة معاه الشيك بتاعه طلعه ما عندوش أي مشكلة. فضل نعم نقرأ عن الموزن ويقول الموزن هي تكشف قدم الحفظ في الصباح يعني استثنى القدم، وده كان رأي الشافعي بس مش عارف ولا غريب ولا شو ده الموزن. بس الموزن مش من الأخوال الشافعي، هو نقرأ الكتابي مش عارف صراحة الموزن هو بس عارف بيتون كل أقوال موجودة في أئمة الشافعية كبار بيكون قبل النووي والرافعي، لكن في النهاية الاعتماد لازم يكون النووي والرافعي رملي وهيثم، يعني لازم يبقى ايه المعتمدين هم اللي بيفسروا الاقوال. لكن هتلاقي ابن ابي هريره، ابن ابي هريره اللي هو الشافعي تلاقي عنده اقوال شاذة في الشافعي وهو امام كبير جدا، الشاشي عنده اقوال وكثير عندهم، القفال عنده اقوال ما ياخدوش بيها، هو بياخد عارف بياخدوا بيها امتى، بياخدوا بيها عند الاحتياج بس، يعني بياخدوا بيها كفتوى يقول لك واللي قالوه مثلا الأحناف وغيرهم في مثلا لمس المرأة عند الطواف لو لمسها إن ده كده وضوء ما ينتقدش طوافه صحيح، الشافعي عندهم طواف وينتقد واسمه دوت والوضوء ينتقد وإن هو عليه ويتوضى تاني ويعيد الشوط، يعيد الشوط اللي عمله دوت هو طبعا لو كان عمل أشواط بعد كده هيكملها زي ما هي الثلاثة مثلا وفي الرابع هيبتدي من الرابع ويكمل، لكن في الآخر بيقول لك إحنا كشافعية ما ينفعش عندها. قالك لكن على قول من أئمة الشافعية يجوز كالأحناف، فياخدوا القول ده مش على أنه بقى قول في المذهب، ياخدوه على أنه فتوى تنفع في زمان، فيقول لك إحنا على مذهب الشافعية يجوز عندنا. ولذلك المذاهب في أصلها كل مذهب على بعضه، المذهب على بعضه كامل، يعني تلاقيه في كل حاجة، في الحكم وفي الفتوى، فأصحاب المذهب ما لم تدور عليهم ما يحتاجوش لمذهب تاني، في المذهب بتاعهم نفسه يطلعوا منه كل الرخص بتاعتهم أثناء الاحتياج، ولو مفيش قائل بالرخص قول ربنا عز وجل إلا ما اضطررتم إليه يمشي كل حاجة. هل المرأة يجوز لها أن تصلي بالبنطلون؟ آه طبعا يجوز لها أن تصلي بالبنطلون. وهل بيان قدم المرأة في غير الصلاة في الحال اليومية جائز؟ على مذهب الأحناف بيان القدم للمرأة جائز، لأنهم بيعتبروه دوت من عموم البلوى. يعني إيه من عموم البلوى؟ يعني من الشيء الذي لا يتحرز عنه في الزمن بتاعنا، مع ان هم ما كانوش في الزمن بتاعنا لكن احنا في الزمن بتاعنا ده اكثر، فده بيسموه عموم بلوى، يعني شيء يصعب التحرز عنه، فالاحناف يجوزون ظهور بعض قدم المراه اذا احتاجت الى ذلك. ومثلوا على كده قالوا من كانت في الخدمه، يعني مثلا المراه اللي مثلا بتساعد اهل بيت بتشتغل فيه تاخد يوميه عليه مثلا، فساعات انها ممكن ترفع نص الساعد بتاعها وترفع مثلا نصف الساق بتاعها، فقال لك لو هي عملت كده قال لك دي اسمها ثياب المهنه، وثياب المهنه ديت معموله للاحتياج وعموم البلوى، يعني لو لابسه حجاب كامل مش هتعرف تشتغل، هتبقى بهدله ويبقى شغلها ناقص، وممكن زي ما يسميه يقول لك ايه والله شغلك مش عاجبنا وخلاص، فهي هتتضرر، فقال لك ده اسمه عموم بلوى واحتياج، فلو احتاجت لذلك فلها ان تفعل القدر المناسب للمهنه وللخدمه. بالنسبة للباس البنطلون ساعات أحيانا ممكن البعض يقول البنطلون أحيانا بيكون ضيق، وشروط العورة أن هي تكون ساترة وما يكونش فيها في الستر دوت ما يكونش فيه لا يصف ولا يشف، لكن الركن اللي اتفقوا عليه هو ركن الشفافية مش ركن الوصف. ركن الوصف دوت أخذوه من حديث أنه أظهر عظامها، أظهر عظامها يعني أنه بيبين تفاصيل الجسم، تفاصيل الجسم اللي هو زي البادي اللي بتلبس والحاجات دي، الحاجات دي الجمهور بيروا أنها على الحرمة، وأن اللي تعمل كده معناها ما تحجبتش الحجاب الشرعي بتاعها، لو هي لبسها ضيق بيبين الحجم بتاع البدن. لكن البعض لا يراه شرطا في الصحة غير الحجاب، ففي بعضهم بيفرق ما بين الحجاب وما بين صحة الصلاة، فقال هو شرط في الحجاب انه يكون اسمه حجاب، لكن ما هو الشرط في صحة ستر العورة، ما هو الشرط في صحة ستر العورة امتى؟ داخل الصلاة. فلو هي كان لابسة بنطلون بتصلي بيه دية بيجسد البدن بتاعها، فيكون صلاتها صحيحة وإن كان الحجاب بتاعها في كلام. فقضية اللبس الضيق للمرأة ده قضية عند الجمهور غير جائزة، والبعض كان بيتكلم على أن هل الشرط هو البدن كظهور ولا الشرط الوصف. الجمهور قالوا أن الظهور والوصف الاثنين مع بعض اللي هو التحديد، والبعض يقول هو غير الجمهور يقول أن الظهور هو الممنوع اللي هو الشفافية للقماش، أما الوصف بعضهم يرى أنه هو إيه عند الاحتياج جائز، لأنهم قالوا أن في بعض المناطق في الجسم حتى لو هي كانت متحرزة فإنها بيكون مجسم لبدنها، مثل قالوا عند الكتفين، الكتف بيكون الثياب نزل عليه مبينة حجم الكتف، قالوا طيب وده أخبره إيه أو ده مش شفاف وقماش تخين، فاللي عامل على الكتف دوت ده كده يعتبر إيه وده مبين بالضبط هو. فأخذوا من بعض هذه الأشياء التي لا بد منها في الثياب، قالوا إنه بيرتفع فيها الحكم، فهما ما فتحوش الحكم إن هي تبتدي تلبس اللي هي الباضيات وتطلع إن جسمها مرسوم فيكون ده خلاص ولا مش شفاف، مالوش كده، مالوا إن الأشياء التي لا تتحرز هي عنها مثل تفني في الجسم، حركة لها، هواء يصفق على الثوب، كل هذه الأشياء فهم جعلوها رفع للحرج عنها عند الاحتياج، وليس أن هي تبتدي تفصل الثياب ضيقة من الأساس.